بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس التاسع والعشرون من دروس شرح متممة الآج الرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول المطلق وهذا الباب هو الموقع الثاني من المواقع في الجملة التي إذا وقع فيها الاسم صار منصوبا في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع مسائل المسألة الأولى في تعريف المفعول المطلق والمسألة الثانية في أغراض المفعول المطلق والمسألة الثالثة في أقسام المفعول المطلق والمسألة الرابعة في الأسماء التي تنوب عن المصدر في النصب على المفعول المطلق بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الأولى فقال وهي في تعريف المفعول المطلق فقال وهو المصدر وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده قوله وهو المصدر يعني المفعول المطلق في الأصل لابد أن يكون مصدرا لابد أن يكون مصدرا ثم قال الفضلة المراد بالفضلة في الدرس النحوي هو ما عدا العمدة والعمدة المراد بالعمدة هو ركن الجملة وعندنا في اللغة العربية جملتان الجملة الإسمية والجملة الفعلية الجملة الإسمية الركنان فيها المبتدأ والخبر فالمبتدأ عمدة والخبر عمدة والجملة الفعلية الأركان فيها الفعل والفاعل فالفعل عمدة والفاعل عمدة وما عدا هذين يكون فضلة يكون فضلة بمعنى أن الجملة الإسمية لا بد لها من مبتدأ وخبر لأنهما ركنا الجملة الإسمية فإن وجد أحدهما فلا بد من تقدير الآخر ولا يستغنى عنه وكذلك في الجملة الفعلية إن وجد فعل فلا بد من فاعل فإن وجد وإلا قدر وإن وجد فاعل فلا بد من فعل فإن وجد وإلا فقدر أما الفضلة كالمفاعيل فإنه إن وجدت وإلا فلا يحتاج إلى تقدير المفعول لأنه فضلة إن وجد كان به وإلا فلا حاجة إلى تقديره هذا هو الفرق بين العمدة وبين الفضلة وهذا هو أيضا المراد بالعمد في الجملة الإسمية والجملة الفعلية وما عدا ما ذكرت يكون فضلة قال المؤلف وهو المصدر الفضلة أما إذا كان المصدر عمدة كأن تقول مثلا ضربك شديد فضربك هنا مبتدأ وهو مصدر لكنه لا يكون مفعولا مطلقا لماذا؟ لأنه هنا عمدة وليس فضلة لماذا هو عمدة؟ لأنه مبتدأ ولذلك لم يكتفي بقوله وهو المصدر بل قال وهو المصدر الفضلة بمعنى أنه لو كان عمدة سيعرب إعراب هذا العمدة الذي وقع في موقعه ثم قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده. هذه هي المسألة الثانية وهي أغراض المفعول المطلق. لماذا نأتي بالمفعول المطلق؟ إذا كان المفعول به يبين من وقع عليه الحدث فإن المفعول المطلق يؤكد العامل، يؤكد وجود الحدث، أو يبين نوع الحدث الذي وقع، أو يبين عدد الحدث أو عدد العامل الذي وقع. فهنا ثلاثة أغراض، المفعول المطلق يأتي لبيان هذه الأغراض الثلاثة. ذكر بعد ذلك المؤلف أمثلة على هذه الأغراض فقال فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما. المؤكد للعامل هو أن يكرر المصدر مجردا من الإضافة، فتقول كلم الله موسى تكليما، هنا المصدر مجردا من الإضافة فيكون مؤكدا لعامله، مجرد من الإضافة ولا يدل على العدد فهو مؤكد لعامله. كلم فعل ماضي، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، تكليما مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونوعه هنا مصدر مؤكد أو مفعول مطلق هنا مؤكد لعامله، نوعه أو الغرض منه أنه مؤكد لعامله. قال وقولك ضربت زيدا ضربا، كذلك ضربا هنا مفعول مطلق نوعه مؤكد لعامله. والمبين لنوع عامله، هذا هو النوع الثاني أو الغرض الثاني من المفعول المطلق، أنه يبين نوع العامل، كقوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أين المفعول المطلق أخذ عزيز؟ هل هو مجرد أم مضاف؟ هو مضاف، أخذ عزيز يعني أنه أخذناهم ليس أي أخذ، وإنما أخذناهم أخذ عزيز، فهذه نوعية من نوعيات الأخذ. فيفيد المفعول المطلق هنا بيان نوع العامل الذي وقع أو الحدث الذي وقع. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير، يعني ليس أي ضرب، ضرب الأمير، فهنا ضرب الأمير مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مبين لنوع عامله. قال رحمه الله والمبين لعدد عامله، هذا هو النوع الثالث أو الغرض الثالث، نحو فدكتا دكة واحدة. المفعول المطلق هنا دكة، نوعه ما نوع المفعول المطلق هنا؟ مبين للعدد، يعني فدكتا دكة واحدة وليست يعني اثنتين، إنما دكة واحدة. نعم. وقولك ضربت زيدا ضربتين، وقولك ضربت زيدا ضربتين، ضربتين مفعول مطلق ونوعه مبين لعدد العامل. هنا انتهى المؤلف من بيان أنواع المفعول المطلق وبيان يعني تعريف المفعول المطلق. المسألة الثالثة قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. هذه المسألة في أقسام المفعول المطلق. تقدم لنا أن المفعول المطلق هو في الأصل مصدر، والمصدر إذا كان مفعولا مطلقا فالأصل أنه يؤخذ من فعله، يعني من جنس فعله، فتقول ضربت ضربا وذاكرت مذاكرة وأكرمت إكراما، فالمصدر من جنس الفعل. ولكن لوحظ أن بعض المصادر قد توافق العامل في المعنى ولا توافقه في اللفظ. فتقول مثلا جلست قعودا، إذا قلت جلست جلوسا فجلوسا هنا مصدر وافق العامل في اللفظ وفي المعنى. أما جلست قعودا فقد وافق المصدر هنا العامل في المعنى دون اللفظ. فالمصدر إذن أو المفعول المطلق من هذه الحيثية ينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. المصدر الذي هو مفعول مطلق ينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين، لفظي إذا كان من لفظ الفعل المذكور، ومعنوي إذا كان معناه يوافق الفعل المذكور لكنه لا يوافقه في اللفظ. مثال الأول جلست جلوسا، ومثال الثاني جلست قعودا. قال المؤلف في بيان هذه المسألة: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم. يعني الأمثلة السابقة كلها أمثلة على المصدر اللفظي الذي وافق المصدر فيه جنس لفظ فعله، وإن لم يوافق لفظه فعله فهو معنوي. طبعا معنوي إذا دل على معناه، نحو جلست قعودا، فالقعود هو الجلوس، في المعنى واحد، فالمعنى واحد، إلا أن اللفظ مختلف. وقمت وقوفا، وقمت وقوفا. إذن هنا قعودا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة، وقمت وقوفا أيضا وقوفا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. وذهب بعض النحويين إلى أن هذا النوع وهو المصدر الذي وافق معناه معنى الفعل ولم يوافقه في اللفظ فإنه مفعول مطلق، نعم، ولكنه ليس للفعل الموجود وإنما لفعل مقدر من جنس المصدر الموجود. فقولنا جلست قعودا، فقعودا مصدر أو مفعول مطلق لفعل مقدر تقديره قعدت قعودا، جلست وقعدت قعودا. فهذا هو رأي بعض النحويين. لما ذكر المؤلف في تعريف المفعول المطلق بأنه مصدر، أراد الآن أن يبين ما معنى المصدر، ما معنى المصدر، ويبينه بشكل موجز. فيقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل وتقريبه، هذه المسألة المهمة الآن، وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. يعني إذا أردت أن تعرف المصدر فهو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. نحن عادة نقول في تصريف الفعل مثلا أكل يأكل أكلا، الثالث هذا أكلا هو المصدر. مثلا ذاكر يذاكر مذاكرة، يعني تجيب الماضي بعدين المضارع بعدين الاسم اللي يطلع في الثالث هو المصدر. ولذلك تقول ضرب يضرب ضربا، أكرم يكرم إكراما، هذا هو المصدر بشكل مبسط، هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. ومعنى تصريف الفعل يعني أن تأتي به ماضيا ثم مضارعا ثم تأتي بالاسم، الاسم الذي يخرج عندك ثالثا هو الذي يكون مصدرا. نكون بذلك قد انتهينا من المسألة الأولى والثانية والثالثة. المسألة الأولى في تعريف المفعول المطلق، المسألة الثانية في بيان أغراض أو أنواع المفعول المطلق. وقلنا إن له ثلاثة أنواع: مؤكد لعامله، مبين لنوعه، مبين لعدد عامله. المسألة الثالثة هي في أقسام المصدر الذي هو مفعول مطلق، ينقسم قسمين: لفظي ومعنوي. لفظي إن وافق لفظ فعله، ومعنوي إن خالف لفظ فعله ووافقه في المعنى. الآن دخل المؤلف في المسألة الرابعة، وهي المسألة تدور حول الأسماء التي تنوب عن المصدر في نصبها على المفعول المطلق. تقدم لنا أن المفعول المطلق في الأصل أن يكون مصدرا، ولكن في اللغة العربية وجدت أسماء ليست مصادر نابت عن المصدر في نصبها على المفعول المطلق، فهي مفعول مطلق ليس لأنها مصدر ولكنها نابت عن المصدر. سيبين الآن المؤلف هذه الأسماء التي تنوب عن المصدر، أو هي أو بعض هذه الأسماء التي تنوب عن المصدر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة الرابعة: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم يكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو، يعني سيذكر الآن الأسماء التي تنوب عن المصدر وهي إيش؟ مفعول مطلق، ليست نائبة عن المفعول المطلق، لا، هي نابت عن المصدر، وإلا فالإعراب فهي مفعول مطلق. من هذه الأسماء: كل وبعض مضافين للمصدر، نحو فلا تميلوا كل الميل. لاحظوا الآن كل إعرابها هنا مفعول مطلق، وقد نابت عن المصدر في نصبها على المفعول المطلق، والشرط هنا متحقق وهو أنها أضيفت إلى المصدر وهو الميل. وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، المفعول المطلق بعض الأقاويل، بعض الأقاويل، وهنا الشرط متحقق وهو أن بعض أضيفت إلى المصدر، فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل. إذن كل وبعض من الأسماء التي تنصب على أنها مفعول مطلق مع أنها ليست مصادر. الاسم الثالث: وكالعدد، نحو فاجلدوهم 80 جلدة. 80 إعرابها مفعول مطلق، وجلدة تمييز. هنا العدد يعني عدد الفعل، عدد الفعل أو الحدث أصبح مفعولا مطلق، مفعولا مطلقا. ولاحظوا أن المصدر أصبح منصوبا على التمييز بعد العدد في قوله فاجلدوهم 80 جلدة. قال: فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. نعم، إذن عندنا الآن كل وبعض والعدد. ختم ذلك بقوله: وكأسماء الآلات، نحو ضربته سوطا. سوطا مفعول مطلق وليس مصدرا، وإنما هو اسم للآلة التي يضرب بها، فلذلك الإعراب هنا هي مفعول مطلق وليست مصدرا، وإنما هي اسم للآلة نابت عن المصدر، نابت عن المصدر. أو ضربته عصا أو مقرعة، كلها هي نفس إعراب ضربته سوطا. بذلك يكون المؤلف قد انتهى من بيان المسائل الأربع في هذا الباب. أذكر بها وبخلاصة أقول هذه المسائل. المسألة الأولى في تعريف المفعول المطلق، قلنا هو المصدر الفضلة المبين المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو المبين لعدده. ثم بعد ذلك أخذنا المسألة الثانية، وهي المسألة الثانية في بيان أنواع المفعول المطلق أو أغراض المفعول المطلق، وقلنا هي ثلاثة: مؤكد لعامله، مبين لنوعه، مبين لعدده. مؤكد لعامله: ضربت ضربا. مبين لنوعه: ضربت ضرب الأسد. مبين لعدده: ضربت زيدا ضربتين. المسألة الثالثة في أقسام المصدر، في أقسام المصدر، وهو ينقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي. إن كان من جنس الفعل فهو لفظي، وإن كان مخالفا للفعل في لفظه موافقا له في معناه فهو معنوي. المسألة الرابعة والتي ختم بها المؤلف كلامه في هذا الباب هي في الأسماء التي تنوب عن المصدر في نصبها على المفعول المطلق، وهي كالتالي: كل وبعض مضافين للمصدر، والأعداد أو العدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، وكذلك أسماء الآلات مثل ضربته صوتا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.